نهر سينما قصر النيل كانت هذه الأغنيات وهذا الحفل. لحد عنك ما قبلوني نسيت روحي وتهعقلي وطال الشوق وظلموني وساري ظلموا

تسلي لي يا أقمر يا أقمراني مين أسك علي لو ترضى بهواني برضو تسلي لي يا أقمر يا أقمراني مين أسك علي لو ترضى بهواني برضو تسلي لي يا أقمر يا أقمراني مين أسك علي لو ترضى بهواني برضو تسلي لي بتزيد عذابي لي ويهون شبابي لي بتزيد عذابي لي ويهون شبابي لي وتطول غيابك لي قل لي لي ناسي لي حيرة وقلت احذر عشان خطرة تحيرني تطهرني كفاية اخطر على فكرة. قالوا تحيرني تطهرني كفاية اخطر على فكرة. قالوا للناس هواك حيرة وقلت احذر عشان خطرة تحيرني تطهرني كفاية الصرع على فكرك. وانا راضي بحرماني وحرتي وعياش جاني. وانا وحرتي وعياش كاني. والجرح اللي في قلبي الزاد اوي هدوي. والدمع اللي في عيني انت داري هدري. الجرح اللي في قلبي الزاد اوي هدوي. دمع اللي في عيني اللي انت داريها داريك. لا انا بشكي ولا بحكي بس قولي يا حبيبي. يطمر يطمر من قدك علي لو ترضى بهواني برضو انت اللي اكمر يطمراني. من قدك علي لو ترضى بهواني برضو انت اللي بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه. بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه. وتطول غيابك ليه قولي ليه ناسي ليه ليه يا قمر. يطمر بروحي وفرحتي وعمري وايام حلوة عشناها راحت وانقضت بدري. انا شاري هواك يطمر بروحي وفرحتي. فرحتي وعمري وايام حلو عشناها فراحت وانقضت بدري. انا شاري هواك اسمر بروحي وفرحتي وعمري وايام حلو عشناها راحت وانقضت بدري. انا شاري هواك اسمر بروحي وفرحتي وعمري وايام حلو عشناها راحت وانقضت بدري. ياريت ترجع لياليها وانا وانسى نعيش فيها. ياريت ترجع لياليها وانا وانسى نعيش فيها. ياريت ترجع دمع اللي في عيني الامسى داريها داريها. الجرح اللي في قلبي الزاد اويها داويها. والدمع اللي في عيني الامسى داريها داريها. انا بشكي ولا بحكي بس قولي يا حبيبي. نفسك عليا لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. اسمر يا اسمراني مين نفسك عليا لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. اسمر يا اسمراني مين نفسك عليا لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه. بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه. وتطول غيابك ليه قولي ليه ناسي ليه ليه. لا يمكن أيها الأخوة بقاء مقابل حلقة في ذكر الفنان عبد الحليم حافظ